أنا أسمع كثير من الناس من يقولون الدنيا ملعونة وما فيها كذلك ملعون، إلا ذكر الله أفيدون جزاكم الله خير ومن تجب عليه اللعنة من الله. الجواب على سؤالك من الحفن إجاة حائل هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فإذا استثنينا ذكر الله وما يواليه من خدمته ومستلزماته بما في ذلك كسب المال لصيانة الإنسان عن الابتذال والذلة التسول، وما والاه هذا مما والاه وعلى الذكر، لأنه لا يمكن أن يتصور ذكر من عامة الناس ما أعزول عن الكسب الحلال وجمع المال للإنفاق على النفس وإغنائها ومن تمون، وما والاه وعالما ومتعلما. فإذا عرت الدنيا عن هذه الأمور التي استثنيت بأن كانت دنيا يراد بها الدنيا لذاتها، يريد الإنسان الكسب لأجل أن يكون ثريا ولا يفكر في دين الله ولا يقوم بشيء من ذكره ولا يخدم هذا الذكر، فهذا هو الملعون. أما أن تجمع الدنيا لتغني نفسك عن الآخرين ولتغني ذريتك عن الاحتياج إلى الآخرين وأن تسعى لتقوية نفسك على العبادة بما تحصل عليه المال، فليس هذا داخلا في معنى الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلى آخر الحديث بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.